بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه، ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وفي رواية: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث يدل على فضيلة صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث ترغيباً وحثاً على أداء الصلاة مع الجماعة. وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أعني أنها فرض عين، وقد دل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأوجب سبحانه وتعالى الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. وأيضا ثبت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وبين عليه الصلاة والسلام أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ولا على من كان دون البلوغ، لقوله: صلاة الرجل، فيخرج بذلك المرأة ويخرج بذلك أيضا من دون البلوغ. وفيه أيضا دليل على صحة صلاة المنفرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت فيها فضلا، فقال: صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ولولا أن صلاة الفذ صحيحة لما أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، لقوله: أفضل من صلاة الفذ، وما قابل الفذ هو الاثنان فصاعدا. فدل هذا على أن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، وهو كذلك. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الاثنان فما فوق جماعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية إعادة الجماعة، بحيث أن الإنسان لو فاتتهم صلاة الجماعة فيشرع لهم أن يعيدوا الجماعة مرة ثانية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فلو فرض أن قوما دخلوا المسجد ووجدوا الجماعة قد انقضت، فإنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة وأن يعيدوا الجماعة. وكذلك أيضا دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. واعلم أن إعادة الجماعة لا تخلو إما أن يكون ذلك في مسجد له إمام راتب، أو في مسجد ليس له إمام راتب. فإن كانت إعادة الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب فهذا جائز، كالمساجد التي تكون على الطرقات وفي المحطات وما أشبه ذلك. وأما إذا كانت إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، فإن كان ذلك على سبيل الأمر الراتب، بمعنى أنه إذا انقضت الجماعة الأولى جاءت جماعة وصلوا وكان هذا أمرا معتادا راتبا، فهذا من البدع، وهو يشبه مسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لأن مسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة على هذا الوجه تفريق بين المؤمنين في الزمان. والحال الثانية أن تكون إعادة الجماعة ليست أمرا راتبا معتادا، وإنما دخل قوم المسجد فوجدوا الجماعة قد انقضت، فحينئذ يشرع لهم أن يعيدوا صلاة الجماعة لعموم الأحاديث الدالة على فضيلة صلاة الجماعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.